أنا خصم القيامة، ومن كنت خصمه فخصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورئيس أجراء فأعطى كل حق سوف من حقه ولم يعطيهم الذي لهم الحديث. فواجب علينا أن إكرام الخدم وإعطاء حقوقهم وأن نوفي بالعقود بيننا وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما ما يفعل بعض إخواننا من إلغام لهم على التنازع عن العقود الأولية أو تأخير رواتب إلى آخر السنة، وربما يسافرون لم يأخذ شيئا منها، تتراكم الديون على صاحب على الكفيل فيسافر المكفول دون أن يأخذ حقه، فهذا إثم عظيم ووزن كبير. ومنها أيضا ما يفعل البعض من بعض المكاتب الاستقدام، وبعض إخواننا يستأجر الخدم إذا أتوا بها باسم فلان باعوها على شخص آخر ب10,000 أو 20,000 ريال من غير أن يعلم صاحب ذلك، ويستغلون هذه المرأة الخادمة بلا حق، فإن هذه الأجور لها كلها. أما أن تستغل تبايعوز رقبتها لا تخدم عند شهرا ولا شهرين وبأجور مخفضة، ثم تؤجرون على آخرين بأجور كثيرة، أو تبيعون الكفالة بمبالغ كثيرة، هذا كله خطأ وجهل وظن العباد. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تظلموا العلماء، أعطوهم حقوقهم، انصحوهم لله، علموهم فضائل الإسلام، كونوا قود صالحة ينقل عنكم أخلاق الإسلام وسيرته. فالمسلمون صدقوا الله في هذا الموضوع لأنه كثيرا قد وفد إلى بلادنا آلام ملايين العمال، فلو صدقنا الله ودعا كل منا من عند من الخدم والخادمات إلى الصلاة إلى الخير وعلمه الإسلام وفضائله، لأوشك أن يدخل مئات من الأهل الإسلام. لكن هذا شديد، بعض الكفلاء فيهم لؤم شديد وقسوة وبعض فيه تساهل وعدم مبالاة، فلنتق لأنفسنا ولنعطيهم حقهم، وعلى العمال أن يتقوا الله ويقوم بمهمتهم، وفق الله الجميع يحبه ويرضاه. اللهم آمين. ونذكر الإخوة والأخوات أنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أنتقل إلى رسالة بعثتها أم أحمد، تقول: نسمع كثيرا عن العدل بين الناس وفي التعامل معهم، لكن نادر ما نسمع عن العدل بين الزوجات من قبل الزوج، أرجو الحديث عن ذلك جزاكم الله خيرا. يا أختي، العدل بين الزوجات نوع من العدل. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال الله جل وعلا: فانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أين خفتم ألا تعدلوا وبين الزوجات فواحدة، أي فاقتصروا على الواحدة ولا تضيفوا لغيرها ما دمتم عاجز عدل. فإن العدل واجب على الزوج أن يعدل زوجاته من حيث القسمة والنفقة ومن حيث النفقة ومن حيث السكنة ومن حيث المعاشرة. والله يقول: عاشروا المعروف. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. احرصوا على العدل قد استطاعتكم، وإن كان قد يقوم بواجب، لكن عليه أن يقوم ما يستطيع من العدل. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان امرأتان فمال مع إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. النبي صلى الله عليه وسلم زوج خديجة وزوجاته، ثم زوج بعد زوجات، لكن كان يذكر لخديجة فضائلها ومكانتها، فيقول إذا سأل أختها: اللهم هب لخويلد، وإذا ذبح الذبيحة قال: ابعثوا بقسم منها إلى صديقاتي خديجة، ويثني عليها حتى قال: اسمها خديجة. قال: كانت وكان منها ولد. يا أخي المسلم، إذا وفقت لتعز زوجات فاتق الله واحرص على العدل بينهن في الكسوة، في السكنة، في النفقة، في المعاشرة بالمعروف، ولا تضل إحداهن دون الأخرى، فإنها يفرق أولادك ويفرق شملهم ويدمر العداد والبغضاء. حاول ترسيخ الحمى في قلوبهم وإشعار كل منهم بأنهم على حد سواء، لا فضل على هذه، حتى تطمئن قلبك، وإن كنت عاجز فاقصى على الواحدة فذاك أولى لك.